رسوله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ورد خاصا وقد ورد بعده عام وكان بعد حضور وقت العمل بالخاص فدار الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام وأن يكون العام ناسخا للخاص فيكون الحكم بعد ذلك على طبق العام ويسقط الخاص عن الحجية من جهة النسخ. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن ظهور الخاص في الاستمرار ورفع اليد عن عموم العام في العموم عن ظهور العام في العموم فأحد الظهورين لا بد من رفع اليد عنه ولكنه لا بد من رفع اليد عن ظهور العام في العموم باعتبار كثرة التخصيص وندرة النسخ ولأجل ذلك يكون دلالة الخاص على الاستمرار أقوى من دلالة العام على العموم فيعامل مع الدليلين معاملة المخصص مع العام ولا يكون العام ناسخا. أورد على ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لأنه لا معارضة بين الظهورين لا يمكن في المقام تصور ظهورين يقع بينهما معارضة وذلك لأن الخاص لا يكون ظاهرا في الاستمرار فإن الحكم باستمرار حكمين لا يمكن أن يستفاد من نفس الدليل المتكفل ببيان الحكم بل لا بد من أن يستفاد من دليل آخر فإن الحكم باستمرار حكمين هذا حكم ثابت للحكم الأول الحكم الأول لا بد من أن يكون مفروض الوجود فيحكم باستمراره والدليل المتكفل لجعل الحكم لا يمكن أن يكون متكفلا لإثبات الاستمرار بل الحكم باستمراره والذي يمكن أن يستفاد منه استمرار الحكم أحد أمره إما قولهم عليهم السلام من أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فيقال إن هذا الدليل ظاهر في استمرار كل حكم وعدم شرب النسخ عليه على الاستصحاب استصحاب عدم النسخ المجمع عليه بين العلماء حتى أقر به من أنكر حجية الاستصحاب كالمحدث الأسترابادي قدس الله نفسه مدعا أن جريان استصحاب عدم النسخ من الضروريات. أما الدليل الأول فليس ناظرا إلى استمرار كل حكم شخصيين حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وكذلك حرامه معناه أن الأحكام إلى يوم القيامة هو حكم محمد صلى الله عليه وآله وليس هنا حكم آخر يكون ناسخا لحكم هذه الشريعة وأما أن كل حكم شخصيين فهو مستمر وغير منسوخ لا دلالة في هذا الكلام عليه وأما الاستصحاب فهو وإن كان جاريا إلا أن الاستصحاب لا يمكن أن يعارض به عموم العام فإن عموم العام لفظي العام دليل لفظي والاستصحاب أصل عملي ومعلوم أن الأصل اللفظي يتقدم على الأصل العملي، ونتيجة ذلك أن يلتزم بالناس لا بالتخصيص. وذكر قدس الله نفسه كما ذكر الله أن أصالة العموم في نفسها غير جارية، لا أنها معارضة بظهور دليل التخصيص في الاستمرار، دليل الخاص في الاستمرار. فإن أصالة العموم يتوقف جريانها على جريان مقدمات الحكمة في المدخول، والخاص المتقدم مانع عن جريان مقدمات الحكمة في المدخول، فأصالة العموم في نفسها غير جارية، فيتمسك باستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى الخاص المتقدم. ذكرنا أن شيئا مما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره لا يتم، أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من منعه ظهور الدليل الأول يعني دليل الخاص في الاستمرار، وأن الاستمرار لا بد من أن يثبت بدليل آخر من مثل قولهم عليهم السلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة أو من الاستصحاب، فهذا لا يمكن المساعدة عليه. فإن استمرار الحكم يتصور على وجهين، قد يؤخذ الحكم موضوعا في القضية ويحكم باستمراره فيقال إن وجوب الصلاة مستمر إلى يوم القيامة، حرمة شرب الخمر مستمرة إلى يوم القيامة. نعم، في مثل ذلك لا بد من أن يكون الحكم الأول الذي حكمنا باستمراره لا بد أن يكون مفروض الوجود فيحكم باستمراره، فذلك الحكم يكون موضوعا في هذه القضية ومحموله الحكم باستمراره. لا يمكن أن تكون قضية واحدة متكفلة لإثبات أصل الحكم وللحكم باستمراره، هذا لا يمكن كما ذكرت. وأما استفادة الاستمرار بوجه آخر غير الحكم بالاستمرار، بل يجعل الحكم على نحو يكون مستمرا تبعا بلا حاجة إلى الحكم باستمرار، يجعل الحكم المستمر. وذلك لما بيناه سابقا من أنه كما يمكن أن تأخذ طبيعة واحدة مطلقة بالنسبة إلى أفرادها الأرضية فيحكم بحرمة شرب الخمر مثلا، بالنسبة إلى أفراد الأرضية لا فرق بين الخمر بين أن يكون متخذا من زبيب أو من تمر أو من شيء آخر، كل ما صدق عليه أنه خمر فشربه حرام، هذه الطبيعة مطلقة من جهة الأفراد الأرضية باعتبار ما يؤخذ منه الخمر، المادة التي يؤخذ منها الخمر من هذه الجهات مطلقة. كذلك يمكن أخذ هذه الطبيعة مطلقة باعتبار الأفراد الطولية، الخمر في هذا اليوم، الخمر في اليوم الثاني، شرب الخمر في اليوم الثالث، وهكذا يمكن أن يؤخذ هذا الطبيعي طبيعي شرب الخمر إلى يوم القيامة مطلق، أيما صدق أن هذا شرب خمر فهو حرام في الشريعة المقدسة بلا فرق بين الأفراد في هذا الزمان والأفراد التي توجد بعد ذلك، لأن القضية حقيقية. فإذا كانت القضية حقيقية ومأخوذة على نحو الإطلاق، فالأفراد الطولية تكون داخلة. فالخمر الموجود بعد برود العام، إذا فرضنا أنه وجد خمر بعد برود العام، وهذا الخمر أيضا مشمول لتحريم شرب الخمر المجهول أولا. ومثل هذا الحكم طبعا يكون مستمرا، لا باعتبار أن المولى حكم باستمراره، لا لأجل ذلك، بل لأجل أن المجعول هو حكم غير مقيد بزمان خاص. لم يمنع أن شرب الخمر في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو الثالثة، بل إلى يوم القيامة. إذن يكون الحكم مستمرا فإطلاق الدليل الظاهر أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يريد هذا، يعني الدليل الخاص باعتبار دلالته على الاستمرار، يعني على الأفراد الطولية أيضا داخلة تحت هذا الإطلاق. بمقتضى هذا الإطلاق الأفراد الطولية أيضا داخلة، فمقتضى الإطلاق ثبوت حكم الخاص حتى بعد برود العام. فلو فرزنا قال يجب إكرام العالم الفاسق، مثلا أيضا يجب إكرام العالم حتى إذا كان فاسقا. و بعد ذلك فرزنا ورد المنع عن اكرام كل اي فاسق كان، فقال لا تكرم احدا من الفساق. خب طبعا يدور الامر بين ان يكون الخاص المقدم وهو العالم الفاسق. العالم الفاسق يستحب اكرامه، افرض هكذا قال العالم العادل يجب اكرامه، والعالم الفاسق يستحب اكرامه. بعد مدت من الزمان قال لا تكرم احدا من الفساق. فيحتمل ان يكون الخاص المقدم يستحب اكرام العالم الفاسق مخصصا لذلك، ويحتمل ان يكون هذا ناسخا له. اطلاق دليل استحباب اكرام العالم الفاسق لم يكن مختصا بالعالم الفاسق في السنه الاولى او الثانيه او الثالثه، هذا الاطلاق شامل لزمان برود العام وما بعده. ايضا هذا مشمول لذلك الدليل انه يستحب اكرام العالم الفاسق. فيدور الأمر بين رفع اليد عن هذا الإطلاق ورفع اليد عن ظهور العام في العموم، فالأمر كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، يعني المورد مورد للمعارضة بين الظهورين، ظهور الخاص في الاستمرار لا بالمعنى الذي فسره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني الحكم باستمرار هذا الحكم ليقال انه لا يمكن ان ينشأ بالدليل الاول، بل يجعل الحكم على نحو الاستمرار، يعني يثبت الحكم للافراد الارضيه وللافراد الطوليه معا. فبعد برود العام لا بد من احد امرين، إما من تقييد ذلك الدليل الأول بما قبل برود العام وهذا معنى النسخ، أو رفع اليد عن ظهور العام في العموم وهذا معنى التخصيص. فهذا الظهور في نفسه تام، و اما انکاره قد نزل الله نفسه ظهور العام في العموم باعتبار انه محتاج الى جریان مقدمات الحکمه و مقدمات الحکمه لا تجری في المقام فقد ظهر انه لا حاجه في التمسك بالعموم الى جریان مقدمات الحکمه فظهور العام في العموم تام. هذا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه. فاعتراضه على صاحب الكفايه قدس الروح غير وارد. واما ما ذكره صاحب الكفايه فهو ايضا لا يتم. والوجه في ذلك ان ظهور الخاص في الاستمرار والدوام وان كان صحيحا كما ذكره الا انه ظهور اطلاقي و بمقدمات الحكمه و ظهور العام في العموم ظهور وضعی. كيف يمكن ان يتقدم الظهور الاطلاقي على الظهور الوضعی؟ و ما ذكره قدس الله نفسه من ان كثره التخصيص و قله النسخ ندره النسخ يوجب قوة ذلك الظهور هذا غير قابل للتصديق. فإن الكثرة الخارجية والندرة الخارجية لا أثر لهما في ظهور اللبس. نعم لهما أثر في حصول الظن بذلك. إنسان يظن باعتبار أن الغالب هو التخصيص والنسخ نادر فيظن الإنسان أن هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. فإن النسخ نادر والتخصيص كثير. المثل المعروف الظن يلحق الشيء بالأهم الأغلب مثلا. فيكون النسخ فيكون التخصيص مزنونا. متى كان الظن حجة حتى نأخذ بهذا الظن؟ من جهة الظهور اللفظي وكشف اللفظي المراد المتكلم لا شك في أن عموم العام أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. ونتيجة ما ذكرناه أنه لا بد من البناء على النسخ في هذه الموارد فيما إذا ورد خاص متقدم و بعد حضور وقت العمل بالخاص ورد عامون لابد من البناء ببناء العقلاء ان يبنى على ان العام المتأخر ناسخ للحكم للخاص المتقدم فلا يعمل بالخاص بعد ذلك. ولكن هذا انما يتم في الموالي العرفية. يعني لو فرضنا أن مولا من الموالي العرفية كتب كتابا فيه خاص وبعد زمان حضور وقت العمله كتب كتابا آخر عام فوقعت المعارضة بين ظهور الدليل الأول في الاستمرار والظهور العام في العموم نقدم ظهور العام في العموم ونلتزم بالنسخ. بعد ذلك إذا نحتج على المولى بأن هذه الدلالة كانت أقوى من الدلالة الأولى بعين المثال الذي ذكرنا. لو فرضنا أن المولى العرفي كتب إلى من يجب عليه طاعته من عبيده غلوانه والآمر كتب إليهم أنه يستحب إكرام العالم الفاسق. بعد ذلك بعد شهر أو شهرين كتب أنه لا تكرم أحدا من الفساق. يكون هذا الكلام ناسخا للكلام الأول ولا يلتزم بالتخصيص لقوة ظهور العام بالنسبة إلى إطلاق المطلق. وأما في الروايات وفي كلمات المعصومين سلام الله عليهم نلتزم بالتخصيص فيما إذا كان العام متأخرا عن الخاص بعد وقت حضور العمل به وذلك لما ذكرنا من أنهم سلام الله عليهم كلهم يخبرون عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة كلام شخص واحد العام الصادر من الصادق عليه السلام كأنه صدر من أمير المؤمنين سلام الله عليه فالمتكلم بالخاص هو الذي تكلم بالعام فجميع هذه الأحكام كلها متقارنة زمانا وإنما التقدم والتأخير بلحاظ مقام الوصول لا بحسب مقام الجهل ليس في مقام الجهل تقدم وتأخر كل ذلك ينتهي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصل من كابر إلى كابر ومن إمام إلى إمام في مقام الإظهار كان الخاص مقدما والعام متأخرا وإلا فليس هنا تقدم وتأخر ولذا يصح أن يقال إن هذا العام الصادر من الإمام العسكري سلام الله عليه يصح أن يقال إن الصادق سلام الله عليه بل ذكر هذا العام وقال هذا العام لا بأس به لأن العسكري سلام الله عليه يخبر أمن يخبر عنه الصادق عليه السلام كلهم يخبرون عمن شأن واحد ففي الحقيقة حيث إن هذه الأحكام يعني الخاص والعام ليس بينهما تقدم وتأخر بحسب مقام السبوت وإن كان بينهما تقدم وتأخر في مقام الإثبات فتبعا يكون الخاص قرينة على العام فيخصص العام لأن العام المقارن مع الخاص لا ينعقد له ظهور في العموم أو لا يكون ظهوره حجة من جهة الأقوائية وشيئا ما نوزه هذا إن شاء الله.